نعم. يقول أخ سمعنا من بعض الإخوة أنه كتب موضوعا عن التصوير أجاز فيه التصوير الفوتوغرافي وراجعك في الموضوع ووافقته، فهل هذا صحيح؟ أرجو التوضيح. لا أحتاج إلى التوضيح، كيف يجوز؟